إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه الساعة من هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة 21 من رمضان من العام 32 بعد 133 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنتهز هذه الفرصة، فرصة وجود هذا الجمع الكريم المبارك الذي يشمل إخوانا لنا متفاوتين في أعمارهم من الشيوخ المسنين الذين هم أجداد، ومن من هم دونهم من الآباء، وممن دونهم من الشباب الذين هم على أبواب الزواج. أنتهز هذه الفرصة لأتدارس معكم في هذه الليالي الطيبة المباركة من ليالي اعتكافنا هذا العام فقه النكاح من كتاب الموسوم باسم الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. الأسرة أيها الأخوة المسلمون هي اللبنة الأولى في المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. صلاح المجتمع من صلاح الأسرة، وفساده من فسادها، وسعادته من سعادتها، وقوته من قوتها، وضعفه من ضعفها. لذلك أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة، وأخذت مساحات عظيمة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والذي دفعني إلى هذه المدارسة ما لا يخفى عليكم في هذه الأيام من كثرة المشاكل والخلافات الأسرية التي أدت إلى وقوع الطلاق بين كثير من الأزواج. قد كثر الطلاق في هذا الزمان، ولا سيما بين الشباب حديثي العهد بالزواج، والطلاق هذا أمر يحرص الشيطان عليه كل الحرص، حتى إنه جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: إن إبليس يضع عرشه، يعني سرير ملكه، كل يوم على الماء، على سطح الماء، ويجمع جنوده فيلقيهم أوامره وتعليماته فيصدرون عنه فيعملون في بني آدم، يصدونهم عن سواء السبيل، ثم يعودون إليه آخر النهار ليقدمون له التقارير عما فعلوا في بني آدم وعما أوقعوهم فيه مما حرم الله عز وجل عليهم أو مما يكرهه الله سبحانه وتعالى. فيأتي أحدهم فيقول: ما تركت فلانا حتى شرب الخمر. قل له: طيب. ويأتي أحدهم يقول: ما تركت فلانا حتى زنى. قل له: طيب. ويأتي الثالث يقول: ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول الشيطان لذلك الشيطان: نعم ما صنعت، ويدنيه منه. فالتفريق بين الأزواج بالطلاق شيء عظيم يحرص الشيطان عليه، لأنه بالطلاق كما لا يخفى عليكم تتشرد الأسر. الطلاق فيه ضرر بالرجل وضرر بالمرأة، وتشريد للأطفال، وضياع للأبناء، مشاكل عظيمة عديدة لا تخفى على الكثيرين. كل هذه المشاكل مردها إلى الجهل بالدين وإلى البعد عن طاعة رب العالمين أولا، لأن الله تبارك وتعالى وعد أهل طاعته بالحياة الطيبة الآمنة المستقرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمشاكل والخلافات الأسرية التي ابتليت بها الأسر السبب الرئيس فيها البعد عن طاعة الله، الغفلة عن ذكر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. البيت اللي فيه ذكر زي الدنيا عمار، والبيت اللي فيه ذكر زي المقبرة، مظلم موحش ما يستطيع أحد أن يسكنه ولا يمر به. مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. ثم الأمر الثاني والسبب الثاني لهذه المشاكل هو الجهل بفقه النكاح، أحكام الأسرة، كيف يعيش الرجل مع امرأته، كيف تعيش المرأة مع زوجها، ما للمرأة على زوجها وما للرجل على امرأته، كيف يعالج الرجل نشوز امرأته، كيف تعالج المرأة نشوز زوجها. الجهل بهذا الفقه. وفقه النكاح من العلم الذي يصير فرض عين على من عزم على النكاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، العبادات فريضة على كل مسلم ومسلمة، ثم ما يجد لك من المعاملات يتعين عليك أن تتفقه فيه قبل أن تبدأ فيه. أنت رجل موظف تروح شغلك الصبح وترجع آخر النهار بتاخد قرشينك آخر الشهر، ما لكش علاقة بالتجارة، لا يلزمك أن تتفقه في أحكام البيوع ولا تعرف ما يحل ويحرم منها. لكن لو فكرت كده، لو قلت القرشين بتوع الوظيفة مش مكفيني، عايز أعمل مشروع، ساعة ما تفكر تعمل مشروع تخش السوق، وجب عليك أن تتفقه في فقه البيوع وتعرف ما يحل وما يحرم في الأسواق. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: لا يبيع في أسواقنا إلا فقيه، لا يبيع في أسواقنا إلا فقيه، لأن غير الفقيه يأكل الربا ولا يعلم ويقع في الحرام ولا يعلم. كذلك الشاب قبل الزواج لا يلزم أن يتعلم فقه النكاح، ولا يلزم أن يعرف ما يحل للرجل من امرأته وما يحرم عليه. امبارح شاب تقريبا معتكف معانا بيقول لي: الرجل الطلاق المعلق، المعلق لو رجل قال لامرأتي إن خرجت أو إن دخلت فأنت طالق، يقع ولا لا يقع؟ قلت له: متجوز يا ابني. قال: لا لسه متجوز. قلت له: طب أنت مالك المسألة دي؟ قال: الناس بيتكلموا فيها. قلت له: يا ابني لا يلزمك هذا، أنت الآن يلزم تعلم تتوضأ إزاي، تصلي إزاي، تصوم إزاي، لما تفكر تتجوز يتعين عليك كيف تتزوج، كيف تختار المرأة، ما لها عليك، ما لك عليها، هتعيشوا إزاي، هتعملوا إيه في الذرية اللي هتيجي بإذن الله. إذن حين يعزم الشاب على الزواج يتعين عليه أن يتعلم فقه النكاح، يعرف هو هيتجوز ليه، اللي هيتجوزها دي موقفها منه إيه وموقفه منها إيه، لها إيه وعليها إيه، هيعيشوا إزاي. الجهل بهذا الفقه سبب من أسباب الفركشة اللي بتحصل في البيوت، ولا سيما كما قلت بين حديثي الزواج من الشباب والبنات. لذلك كما ذكرت في مقدمتي اغتنمت فرصة هذا الجمع الطيب الذي يشمل كما قلت من إخواننا على تفاوت أعمارهم، منا الأجداد ومنا الآباء ومنا الشباب الذين هم على أبواب الزواج، فهذا الفقه يلزمنا جميعا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أزواجنا وذرياتنا ويرزقنا للسلامة والاستقرار في بيوتنا. فأقول بعد هذه المقدمة: مستعينا بالله وأسأل أن يرزقني حسن البيان وأن يرزقكم حسن الفهم. أولا، ما حكم النكاح؟ الزواج ده حكمه إيه؟ هل الرجل لازم يتجوز ولا مش لازم؟ النكاح فرض ولا سنة مستحبة؟ ما هو حكم النكاح؟ أقول النكاح من آكد سنن المرسلين، سنة مؤكدة من سنن الأنبياء والمرسلين، مش رسولنا وحده، سنة مؤكدة من سنن الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. يقول الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. دي سنة الله في الرسل والأنبياء. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ويكره ترك النكاح لغير عذر. يبقى النكاح في الأصل سنة مؤكدة من سنن الأنبياء والمرسلين، ويكره ترك النكاح من غير عذر. يكره للرجل يقول والله أنا مش عايز أتجوز، ويكره للبنت يجيلها العرسان تقول لا والله أنا مش عايز أتجوز. يكره تركه لغير عذر. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. البخيل مين؟ من ذكرت عنده فلم يصل عليه. احنا معتكفين عايزين نشغل نفسنا بالذكر وبالعباد، يا صلاة يا قرآن يا ذكر يا استغفار يا نحو ذلك. احنا مجلس علمي في عباد، بس عندنا أذكار بتيجي لما يذكر الرسول نقول صلى الله عليه وسلم عشان ناخد حسنات. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، ثلاثة من الشباب المتحمس بيقولوا احنا عايزين نروح لأمهات المؤمنين نسألوهم عن عبادة الرسول في البيت، ما هو بيشوفوش من الرسول غير الصلاة الخمس في الجماعة في المسجد. طب في البيت بقى بالليل بالنهار بيعمل ايه؟ عايزين نعرف. اخبرنا يا امهاتنا عن عبادة رسول الله في بيوتكن. قالوا والله الوضع كذا وكذا. فكأنهم تقالوها، اي شافوها قليلة، عدوها قليلة، بس كده هي دي عبادة الرسول؟ دي حاجة سهلة قوي. فذهبوا يلتمسون لرسول الله العذر في قلة عبادته، زعموا. ليه عبادة الرسول قليلة؟ قالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله قد غفر الرسول ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إبا يصلي ياما ما يصليش ياما، هو خلاص ربنا غفر له. إحنا بقى لم ننل هذا الوعد، لم يغفر الله لنا ما تقدم وما تأخر، يبقى إحنا محتاجين نجتهد أكثر في العبادة. فقال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، أظل طول الليل أصلي ما نمش خالص. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر لا أفطر، طول السنة صايم. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالزواج سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكره تركه من غير عذر. ويجب على القادر عليه إذا خشي على نفسه العنت. شاب بصحة وعافية وآتاه الله من فضله، عنده مال يقدر يتجوز وعنده شقة والمهر موجود، ويخاف إن لم يتزوج أن يقع في الحرام، فيجب على من خاف الوقوع في الحرام أن يتزوج ليحصن فرجه ويعف نفسه، لأن الزنا حرام، وكذلك ما يؤدي إليه وما هو مقدمة له. الزنا حرام وما يؤدي إليه وما هو مقدمة له، ولذلك ربنا قال إيه؟ ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، ولا قال حرم عليكم الزنا، ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا دي غاية، محطة بعيدة تسبقها محطات، كل ما تعدي محطة تقرب المحطة اللي بعدها المحطة اللي غير ما توصل للآخر. ولذلك قال بعضهم: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وعد نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما يؤدي إلى الزنا زنا، عد صلى الله عليه وسلم كل ما يؤدي إلى الزنا زنا. فقال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطأ، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أقول: يجب الزواج على من قدر عليه إذا خاف على نفسه العند، لأن الزنا حرام، وكذلك ما يؤدي إليه وما هو مقدمة له، فمن خشي على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه دفعه عن نفسه، فإن كان لا يندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك. ومن عجز عن النكاح وهو فيه راغب، نفسه يتجوز بس حيجيب 20,000 شبكة منين، وحيجيب كمان 30,000 أثاث منين، هو قاعد بقاله 5 سنين متخرج من الجامعة ما اشتغلش، نفسه يتجوز بس مش قادر. من عجز عن النكاح وهو فيه راغب فعليه بالصوم، يكثر من صيام النافلة. لحديث المسعود رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني إن الصوم يكسر حدة الشهوة ويحد منها ويخففها عن الإنسان. طيب، إذا رغب الإنسان في الزواج وعزم عليه، سواء كان في حق مستحبا أو واجبا، من يخطب ومن يختار من النساء؟ أول خطبة في عند وقوع إرادة الزواج في القلب، أول خطوة هي ندوروا على العروس. الولد بيقول له: يا أبا عايز أتجوز. طب يا ابني شوف لك عروس، دي أول خطبة. أول خطوة من هي العروسة اللي تختارها؟ أي النساء خير؟ قلت: ومن أراد النكاح فليتحرى من النساء من تتوفر فيها هذه الصفات: أولاً أن تكون ذات دين، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصفات التي يحرص الناس عليها في المرأة، وأخر الدين وإن كان أهم الصفات وأشرفها لقلة الذين يهتمون به، فالناس يحرصون على ذات المال. إيه هو المال؟ تكون موظفة لها مرتب شهري، مش موظفة يكون ورثة عن أبوها أو حتورث عن أبوها، ها؟ ده حرص الناس لمالها ولحسبها، أبوها مين وعيلتها مين، بنت أصل ولا مش بنت أصل، ما احنا كلنا اصلنا واحد، ده فلان ده ابن اصل وفلان ده ملوش اصل. ازاي ملوش اصل؟ ابن الاصل واللي ملوش اصل هما كلهم اصلهم واحد، ابونا ادم وامونا حواء واصلنا التراب والطين. يقولك لا، عايزين تكون بنت عيله كده وبنت ناس، ها؟ وبعدين ولجمالها، ولجمالها، وبعدين ولدينها. كما قلت الدين اهم شيء، ولكن اخره لقله الحريصين عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم موجها: فاظفر بذات الدين. تربت يداك، يعني التصقت بالتراب من شدة الفقر وعدم وجود ما تقبض عليه، إن لم تظفر بذات الدين. يبقى كأن النبي بيدعي على الذي لا يظفر بذات الدين بالفقر، وكأن ذات الدين هي سبيل إيه؟ الغنى. ذات الدين هي سبيل الغنى. فاظفر بذات الدين تربت يداك. بين الشاب يقول: يا عم الشيخ عايز عروس. يقول: ماشي يا ابن البنات، يا ما طلباتك. يقول: عم الشيخ ما فيش حاجة، زي الرسول ما جاء. فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني فيش حاجة. يقول: يعني برضو يعني تكون جميلة شوية، نجيب له بنت حلوة وجميلة ما تعجبهوش. هو مش عايز القمر، لا ده هو عايز واحدة تفصيل كده، عايز يديك كده ايه، طول وعرض وعيون ورموش وخدود وقامة وخص، ها، وتفصل له واحد تفصيل كده. ما هكذا يكون الاختيار يا بني، وما هكذا يحرص الإنسان على النساء. النساء كلهن واحد، فاظفر بذات الدين. الدين يغني عن كل ما قبله، ولا يغني عن الدين كل ما قبله. الدين هو المال، هو الحسب، وهو الجمال. ولست أرس، وليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. فاظفر بذات الدين تربى يداك. يبقى أنت أول ما تدور يكون همك الدين. لما حيكون الدين لوحده هو همك، حتلاقيها جميلة وبنت ناس كويسة وطيبة وبنت حلال، وحتسعدك في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. فاظفر بذات الدين تربى يداك. ثانيا: أن تكون بكرة، أن يحرص على أن تزوج البكر التي لم يسبق لها الزواج، إلا أن تكون له مصلحة في النكاح من الثيب. إذا إنسان ولو كان شاب أعزب، مصلحة أن يتزوج امرأة ثيب، يعني سبقت لها الزواج، لا بأس بذلك. ففي حديثي عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت؟ يا جابر تزوجت؟ خلي بالك من السؤال ده. جابر يعيش فين؟ في المدينة مع الرسول، يعني جابر مش في الطائف ولا في مكة ولا في الرياض، جابر في المدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام كل يوم. وجابر تزوج الرسول ما عرفش، وبعدين لما قابله شافه كده يعني شكله شكل عرسان، قالوا: تزوجت ولا يا جابر؟ تزوجت يا جابر؟ يعني ايه؟ دلوقتي الشاب من دول لما يحب يتجوز يدعي العلماء من أسوان إلى الإسكندرية، ومن بورسعيد إلى السلوم، عايز كل العلماء يحضروا عنده، ها؟ وموكب بقى محاضرات من العصر غير بعد العيش، شايف فلان يخش يلقي درسه يمشي، شايف فلان يلقي درسه يمشي، ها؟ العملية مش كده، العملية سهلة خالص، العملية سهلة خالص. جابر تزوج ومدعش الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا قال له اتجوزت، هو مش في الشارع، ايه تزوجت يا جابر؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب. قال: هل لا بكرا تلاعبها؟ انت شاب تتجوز واحدة ثيب ليه؟ قلت: يا رسول الله إن لي أخوات. انتوا عارفين أبو جابر مات فين؟ في غزوة أحد، استشهد في غزوة أحد. وقال له: يا ابني أنا رجل أبو بنات وما فيش غيرك أنت، وأنا ما أقدرش أقعد مع بناتي وتروح أنت الجاهل، لا أنت أقعد وأنا أروح إيه؟ وأنا أروح أجاهد أنا. شوف الإثار، شوف بيؤثر إيه، بيؤثر إيه على إيه؟ لا أنا أروح أجاهد، أما أنت خليك أنت. فاستشهد في أحد، سايب له 7 بنات أو 9 بنات أخوات. فجابر رضي الله عنه، شوف العقل، شوف العقل، شاب وعايز يتجوز وعنده اخوات بنات، قال طب انا هجيب واحده صغيره في سنهم يعني هتلعب معاهم، انا عايز اجيب واحده تكون زي امهم تراعيهم وتخدمهم وتربيهم. فتزوج ثيبا، فلما الرسول قال له هل بكرا تلاعبها؟ قال يا رسول الله ان لي اخوات فخشيت ان تدخل بيني وبينهن. قال فذاك اذا بارك الله لك، خلاص خلاص ربنا يبارك لك. ان المراه تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يدك. الصفه الثالثه ان تكون ولودا. لحديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم. طب انت قلت هتجوزها بكر، حربك انها ولود ازاي؟ امها يعني واختها وعمتها وخالتها، العيله ما شاء الله ذريه وراك النسل كتير. هذه الصفات التي يجب على الرجل ان يحرص على توفرها في المراه التي يريد الزواج بها. طيب المراه من تختار من الرجال؟ ولي المراه يختار للنساء من من الرجال؟ اي رجال خير؟ اقول اذا كان على الرجل ان يتحرى من النساء من وصفنا، فان على ولي المراه ان يتحرى لنكاحها الرجل الصالح. لحديث ابي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا جاءكم من ترضون دين وخلق، خبط عليك مين؟ الشيخ فلان اللي حافظ القرآن، اللي بيصلي، اللي بيخطف الناس، اللي بيطلع المنابر، سيرته مالية البلد، كل الناس تشهد له بالخير، بس يعني ما هوش فلوس مش مشكلة، خلاص يكفيك دينه وخلقه، يكفيك دينه وخلقه. سيد ما جيلك صاحب الأخلاق الحميدة والدين المرضي، لا هتقول له أنت معاك كام ولا هتدفع كام ولا إيه الشبكة ولا إيه المؤخر ولا كم أوضة، قل له أنا حكسيها وديها لغاية الدار. أما رفض تزويد الشباب الصالحين لفقرهم فهذا مخالف لقول رب العالمين سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فلا يجوز أن يكون الفقر مانعا من التزويج، لا يجوز أن يكون الفقر مانعا من التزويج. ولا بأس بأن يعرض الإنسان ابنته أو أخته أو غيرهما ممن في ولايته على أهل الخير. ما تستناش أنت الخطاب يخبطوا على بابك يقولك والله يا طالبين إيد بنتك. عندنا مثل في الفلاحين بيقول أخطب لبنتك وما تخطبش لابنك، يعني ما تستناش الخطاب يخبطوا على الباب. أنت بتصلي في الجامع من أهل المساجد من أهل العلم، حط عينك كده على الشباب، مين الشباب الملتزم بالصلاة الخمس؟ مين اللي بيحضر دروس دايما؟ مين اللي بيحفظ قرآن؟ المسابقة الشرعية كل سنة بنكرموا ناس، مين الشباب اللي مش متجوزين من مشايخ الحلوين دول؟ تعال يا ابني انت خدت الشهادة السنة دي نجحت في المسابقة، انا عندي ليك هدية كمان، الشيخ اداك حق شنطة كتب هدية، انا عندي هدية. ايه يا عم يقول هجوزك بنتي، تعال اجوزك بنتي مفيش مشكلة خالص. فعل ذلك من هو خير منا من السابقين واللاحقين. من السابقين صاحب موسى عليه السلام، يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك. تم الإجابة وقبول، تم النكاح. موسى اتجوز وما دفعش ولا تعريف مقدم، المهر كله مؤخر، يشتغل أجير وأجرته الشهرية هي دي من مهره. وأما في عهدنا فقد فعله، أو في أمتنا فقد فعله خير الأمة بعد نبيها وخليفته فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي. حفصة بنت عمر كانت زوجة لخنيس بن حذيفة السهمي، بن حذافة السهمي، فمات، اعتدت وانقضت العدة. فقال عمر بن الخطاب: يعني البنت كانت متجوزة وجوزها مات، حاسبها كده من غير راجل؟ ما ينفعش، أدور الله على راجل. قال: مين يعني حيكون غير عثمان بن عفان؟ فأتى عثمان فعرض عليه حفصة: ايش رأيك يا عثمان أجوزك حفصة؟ قال له: طب سيبني يا عمر كده ليلتين كده وفكر وإيه أرد عليك. بعد ليلتين قال له: معلش يا عمر، والله يعني إيه، أنا ماليش خاطر أتجوز اللي من دول. فقال: طيب ماشي. يسكت؟ لا، فيش مشكلة، أنا بعرض عليه، قبل أنا ما قبلش ما فيش مشكلة. قال: أروح لمين؟ قال: يبقى أبو بكر، إذا كانش عثمان يبقى أبو بكر. فلقي أبا بكر، قال: يا أبو بكر، إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، إيه رأيك؟ فصمت أبو بكر فلم يرجع إليه شيئا، لا قال له آه ولا لا ولا حفكر ولا حشاور ولا حنا، سكت. قال عمر: وكنت أوجد، أي أغضب عليه مني على عثمان. عثمان ريحني، قال لي حفكر وبعدين قال لي مش عايز الجو، أو ريحني، صحيح زعل بس يعني ريحني. أما أبو بكر لا رد آه ولا لا، فكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبثت ليالي، قعدت كم ليلة كده استنى، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. قال: فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وردت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع عليك شيئا، أنت زعلت مني لما قلت لي جوزك حفصة وسكت، زعلت مني؟ قال له: طبعا زعلت منك. قال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. الرسول كان بيجيب سيرتها كده وإحنا قاعدين، فعرفت أنه ليه رغبة فيه، وإنت بتقول لي أجوزك حفصة أخدها والرسول عايزها، ينفع الكلام ده؟ فأنا سكت لما أشوف الرسول حيعمل في إيه، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسرار أمانة، أسرار أصحابك وأصدقائك أمانة. ها، الأصحاب بيدخلوا ببعض، بيعيشوا ببعض، صاروا واحد، بيطلعوا على أسرار بعض، وفجأة الشيطان ينزغ بينهما فيتفرقا، تلاقي كل واحد مطلع اللي ببطنه. يا عم اتق الله، حرام حرام، دي أسرار. هو الرجل يعني كان بيفشي لك أسراره وكان مؤتمنك، عشان يعني ما تخاصمته وزعلته كده خلاص، كل اللي انت عارفه عنه بتقوله، اتق الله. فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. طيب، فكرت في الزواج، مع بحثت في بنات الناس من المناسبة، بيقولوا أبويا الشيخ فلان عنده بنت كويس، أسرة كويسة، أبوها الشيخ ومنها منقبة، أبوها حافظ قرآن وما حافظ القرآن وإخواتها حافظين القرآن ما شاء الله، أسرة جميلة. طيب، عايزين نشوفها بك، أنت ما تعرفهاش يبقى عايز تشوفها. النظر إلى المخطوبة، الرؤية الشرعية، ومن وقع في قلبه خطبة امرأة شرع له النظر إليها قبل أن يخطبها، لحديث محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. وعن المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، قال: اذهب فانظر إلي فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. لو قدرت كده، البنت مش منقبة، بتروح المدرسة ايه، طب خلاص، بتطلع الصبح ساعة 8 وترجع ساعة 1، استنى على المحطة كده، واحد من أهلها وقريبها واللي دلوك عليه يقول لك: أهدي فلانة، تنظر إليها من أجل الخطبة منقبة ومش جاي تشوفها برا، فيش مشكلة تبعت للأهل، والله يا جماعة عايزين نشوف بنتك، عندنا ولد بيخطب وعايزين عنده سمعنا عندكم بنت كويسة عايزين نشوفها، فيش مشكلة في السر كده، في السر كده تدخل وتشوفها. أما يقع في قلبي خطبتها بنعين خطوب، دخلت وشفتها وما عجبت ما لم تعجبك وهي هي ما انت ما عجبتهاش، يبقى لا حد حس ولا حد خبأ ولا حد عالم وخلاص. طيب دخلت البيت شفتها عجبتك، بعت يا جماعه احنا موافقين، قالوا كمان واحنا موافقين، عايزين بقى نعلنوا الايه الخطوبه بقى، بيجي نقول عايزين ايه نقروا الفاتحه، قريت الفاتحه دي بدعه ايه، نخطب البنت اجروا سمعونا الفاتحه للنبي، نبيعوا الجاموسه سمعونا الفاتحه، نركبوا العربيه الصبح سمعونا الفاتحه عشان نوصل بالسلامه، قريت الفاتحه دي من البدع ما انزل الله من سلطان. المهم خطبتها وعجبتها وهي عجبتك وخلاص موافقين العيلتين عايزين نعلن الخطوبه. ما هي الخطبه؟ الخطبه هي طلب الزواج من المراه بالوسيلة المعروفة بين الناس. خلاص يا جماعة موافقين أيوة طيب، فإن حصلت الموافقة فهي مجرد وعد بالزواج، لا يحل للخاطب بها شيء من المخطوبة، بل تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها. خلاص يا ابني شفتها عجبتك آه، طيب تعالوا زي ما يقولوا بقى ايه نجيبوا الشبكة أو نجيبوا خاتم ومحبس عشان نعرف ان البنت انخطبت ها؟ خلاص بعد كده لا يجوز لك ان تراها حتى تعقد عليها، حتى تعقد بعد النظرة الشرعية الاولى اللي انت شفتها عشان تعجبك وعجبتك وخطبتها وفقم تحتجب عنك حتى تعقد عليها. الواقع بخلاف ذلك، ده هو ساعة ما بيقولوا عايزين يجيبوا المحبس والخاتم هو بياخدها كده وبيسبق العيلتين كده، بياخدها الأول كده وبيسبق العيلتين بقى قدام كده شوية لوحدهم كده، وبعد ما يلبسوا الخاتم طب بعد إذنك يا عمي أختي عايز أروح أزورها بخطيبت، بعد إذنك يا عمي صاحبي اتجوز وعايزين نباركوله عشان هم كمان يباركونا، وكل يوم داخل وكل يوم طالع وسهران لساعة واحدة وساعة اثنين، والعجوزين ساعة ما بعد العشاء بساعة يناموا والواد قاعد يقول طيب يا ابن البيت بيتك بقى باخد الباب معاك، ينفع الكلام ده؟ خد الباب معاك، طيب يفرض خد البيت معاه ما خدش الباب تعمل ايه؟ ما ينفعش الكلام ده، لازم نعرف ان الخطوبة وعد بالنكاح لا تستباح بها المحرمات ولا تجب بها واجبات. بعد شهرين ثلاثة يقول لك يا عم الشيخ الولد بطل كان خاطب البنت وبطل، بقاله قد ايه شهرين ثلاثة، الدهب من حق مين؟ تقول الحق الدهب حقه، الدهب يرجع. يقول لك يا عم الشيخ ده بقاله ثلاث شهور اكل شارب نايم، مين اللي قالك تعلفه؟ مين اللي قالك تعلفه؟ بقاله ثلاث شهور اكل نايم شارب عندك ليه؟ مين اللي قالك تعلفه؟ هذا حرام، والحرام لا مهر له، والحرام لا مهر له. انت تحمس ويدك بقى، انت تحمس وريت. الخطوبه وعد بالنكاح قد يتم وقد لا يتم، ولذلك لا تستباح بها المحرمات ولا تجب بها واجبات. بيحصل عندنا في الفلاحين بقى ايه، واحد مسافر في السعوديه وكان بنت خال ولا بنت عم ولا بنت جيرانه، يعني كان منظر على كده بس بيعمل حسابه على ما يرجع من السفر تكون هي أخذت الدبلوم ولا الشهادة بتاعها وإيه وتقدم. فجأة اتصلوا بيه قالوا البنت انخطبت، البنت اللي انت كنت عايزها حاطط بالك عليها انخطبت. على طول متصل بابوه على طول روح للجماعة قل لهم ده احنا أصلا من زمان نفسنا ببنتك اللي انتوا عايزينه خدوه، فركشوا الخطوبة الأولى. ينفع الكلام ده بعد ما نخطبه ونوعده يخش واحد يخطب تاني؟ لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، لقول عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. ها؟ ما يصحش، البنت مخطوبة ما حدش يخش يخطبها، لا ابن عمها ولا ابن خالها. يقول لك لا، ابن العم ينزل من على الفرس. ألا. مين اللي قال الكلام؟ من على الفرس يعني وهي رايحة، يعني من على الفرس كان زمان بيركبوها الحصان وهي مروحة، كانش فيه عربيات. يقول لك لا، ابن عمها ينزلها مع الحصان، يعني هي عروسة مودينها لجوزها، ابن عمها قال انا عايز خلاص تنزل له. يا سلام، ده ايه ده كله؟ لا، الخطبة لا يحل، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. يا عم نسيبك بيقولوا انت بقالك كده شهرين ثلاثة ما روحتش، ايه الحكاية؟ يقول تسأل ليه؟ يقول بسأل يعني، بيقولوا ما جاش، مش عارفين هو لسه ملتزم ولا فك الخطوبة ولا ايه. يقول والله اذا كان نفسك فيها روح انت، انا مكسوف اقول له مش عايز، بس انا مش هروح انت، خلاص اداك الاذن تروح، لكن طول ما مخطوبة ما حدش يخش عليها حتى تنفسخ الخطبة. ولا يحل لرجل أن يخطب المعتدة من طلاق رجعي. امرأة مطلقة طلاق رجعي، يعني ايه طلاق الرجعي؟ الأولى أو الثانية، وفي العدة، في العدة. المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة زوجة، زوجة تروح تخطبها؟ يقول لك ما هو طلق، ده طلاق، ده مطلق قسيمة الطلاق عند المأزوم، ولو طلقها وده قسيمة الطلاق، هي في العدة تبقى زوجته ما تنخطبش. وهذه يقع فيها مخالفتها كثير من الناس، ساعة ما طلقوا ما كانش قبل ما طلقوا، يعني ما انتوا عارفين الطلاق ده بيسبقه ايه، شهرين ثلاثة غضبانة كده، وايه لسه غضبانة قبل تم الطلاق، تلاقي الخطاب بيرتبوا الأمور. سبحان الله، سبحان الله. لا يحل خطبة المعتدة من طلاق رجع لأنها زوجة، كما لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بائن أو وفاة زوج. واحدة مطلقة الطلقة الثالثة، أنت طالق وراجعها، أنت طالق وراجعها، أنت طالق الثالثة، طبعا إيه حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وهي بقى في العدة مش زوجة. المطلقة الطلقة الثالثة وهي في العدة مش زوجة، أنا حرمت عليه مش هترجع له، فلا تحل خطبتها صراحة، لكن يجوز التعريض. والمرأة المعتدة من وفاة زوجها، خلاص الرجل مات وهي في العدة، لا تحل خطبتها ولكن يجوز التعريض. التعريض يعني ايه؟ يعني بعت لها امرأة كده من نسائه، خالته، امه، اخته، عمته، تزورها وبعدين تقول ايه ده فلان بيدور على عروس، ده فلان ده بيقول يا ريت ربنا يكرمني بواحدة صالحة زي فلانة، كلام كده ايه، اياك اعني واسمعي ايه، يسمعي يا جد. ده التعريض، التعريض يحل للمطلقة طلقة الثالثة بعدتها والمعتدة من وفاة زوجها. قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ونكتفي بهذا، ونحب أن ننبه إن شاء الله إخواننا الحريصين على الخير، إن شاء الله تعالى في نهاية الاعتكاف سنمنح الحريصين على الخير شهادة بحضور هذه الدورة في فقه النكاح وإجازة بتدريسها. شريطة إن حيكون في امتحان في آخر يوم 29 رمضان إن شاء الله، حيكون في امتحان في هذا الكتاب، يبقى اللي عايز ياخد شهادة وإجازة يشتري كتاب ويتابع معنا الدروس ويذاكر، يوم 29 رمضان إن شاء الله في امتحان في فقه النكاح، اللي ينجح نديله شهادة بحضور هذه الدورة وإجازة منا له بتدريس فقه النكاح، لأن كل الأمة بحاجة إلى فقه النكاح. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. نعم، لا هي سايبة هو سايب في الخطوبة، الخطوبة فاش من اللي سايب، ما احنا بنعلم، نتعلم الشرع علشان نصحح العرف. دقائق وأخرج لكم من الصلاة إن شاء الله.